همومك بالعيش مقرونة، فما تقطع العيش إلا بمن همومك بالعيش مقرونة، فما تقطع العيش إلا بمن حلاوة دنياك مشمومة، فما تأكل الشهد إلا بشم إذا كنت في نعمة صرعها فإن المعاصي تزيد النعم، وحامي عليها بشكر الإله فإن الإله سريع النقم، إذا كنت في نعمة صرعها فإن المعاصي تزيد النعم، وحامي عليها بشكر الإله فإن الإله سريع النقم.